بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ ولا زلنا في درسنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي المصري المتوفى في سنة 321 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس الخامس وكنا قد توقفنا في قوله عند قوله والرؤية حق لأهل الجنة. وقبل أن نبدأ بالدرس أذكر أن أشير إلى أننا في الأيام الماضية قد فقدنا عزيزا لنا من عمداء الدروس التي كنا نعقدها ومنها هذا الطحاوية وهو الشيخ أسعد المحلاوي رحمه الله، فكان مواظبا على الدروس وقد توفاه الله سبحانه وتعالى ويرجو من الجميع الدعاء له. وهذا مسير طريقنا جميعا. وقبله الشيخ أحمد بن علي النزيري وهو من طلاب العلم ودرس في هذه الجامعة جامعة الإسلامية وتخرج عام 96 و300 و1000 للهجرة، وكان يعني ملازما للدروس جزاه الله خير تواضعا منه، فلا ننساهم إن شاء الله بالدعاء وهذا حق لهم علينا. أسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم. ونبدأ إن شاء الله القراءة الدرس والقراءة. تفضل يا دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. رؤية الله حق، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المرسلين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وعليه دين المرسلين عندك؟ نعم عندك يا شيخ اسكندر. مرسلين عندك نفس الشيء. طيب تفضلي. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. نعم إذا نقف هنا. طيب بسم الله وصلي وسلم على رسول الله. بدأ المؤلف رحمه الله هنا بدأ في ذكر الرؤية وفي كلامه هنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية بداية هي تكون إما بالبصر وإما بالبصيرة، إما بالبصر وإما بالبصيرة. والنظر بالعين، أو يقال النظر بالعين وبالقلب، فيقال رأى رؤية، أي نظر بعينه، ورأى رأيا، رأى رأيا أي بمعنى اعتقد بعقله. ورؤية العقل يتعدى إلى مفعول، أو رؤية البصر، رؤية البصر تتعدى إلى مفعول واحد، فيقال رأى زيد القمر، أو رأى زيد القمر. نعم. وأما رؤية القلب أو البصيرة فهي تكون أو تتعدى إلى مفعولين، فيقال مثلا يقال رأيت زيدا عالما، رأيت زيدا عالما، تعدت إلى مفعولين. نعم. والرؤية هنا ليست صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، وإنما المؤمنون هم من يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأهل السنة متفقون على أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة. وأما في عصرة يوم القيامة، وفي أرض المحشر، وأحوال يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، فهذه وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. فمنهم من قال أن الرؤية هي للمؤمنين خاصة، وهذه قد جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث أنس، من حديث أبي هريرة، من حديث حذيفة. فمنهم من قال أن الرؤية رؤية خاصة بالمؤمنين فقط، ومنهم من قال الرؤية رؤية عامة، ومنهم من قال أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين مع غبارات من النصارى أو من أهل الكتاب. والأصل في ذلك يرجع إلى حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في الصحيحين، وذكر فيها غبارات من أهل الكتاب. والحديث معروف، أنكم لفظ الحديث هل تضارون أو هل تضامون في رؤية القمر صحوا، وجاء لفظ الشمس، وجاء لفظ بغير سحاب. وهذه الرؤية المراد بها تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المراد بها تشبيه الرأي المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما رأيتم القمر والشمس في علو فإنكم سترون الله سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية لا يلزم منها الإحاطة والإدراك، فالإنسان يرى القمر أو يرى الشمس وهو في الأرض، ولا يراه رؤية إحاطة كاملة بالقمر أو بالشمس. وجاء في لفظ الحديث أن المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى يأتيهم في هذا الموضع، وجاء يعني ينادي مناد أن كل من تبع إلها فليتبع، كل من عبد إلها فليتبعه، فيتبع المشركون ما كانوا يعبدون، ثم يتبع أهل المرة فيقول هل لكم من علامة تعرفون، فيقولون نعم، فيقول الساق، فيكشف عن ساقه فيسجدون له، وإلا من كان في قلبه نفاق فيذهب كيما يسجد، فيرجع ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد. فهذا هو لفظ الحديث، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. وهناك قول ثالث، وهو أن خاصة بالمؤمنين فقط، أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، وهذا هو الصواب والله أعلم. وقال العلماء، قال أهل السنة بأن هذا مثل ما منع الكفار، أو أقصد المنافقين، مثل ما يعني أن المنافقين منعوا من السجود، كيما كلما أراد أن يسجد كيما يسجد يرجع ضوء وتعالى. وهناك من قال أن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يعني ليست رؤية سرور، وإنما رؤية تبكيت وفقط. وقلت لكم لعل الصواب هو أنها الرؤية خاصة بالمؤمنين، أن الرؤية خاصة بالمؤمنين. فهنا يعني هذه من هنا قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نعم، وأيضا يجب أن نذكر أن النظر إذا عدي بحرف إلى، حرف جر إلى، كان معناه المعاينة بالبصر، كان معناه المعاينة بالبصر. أرني، قال تعالى أرني أنظر إليك، ما إلى الإبل، هذه معاينة بالبصر، هذه معناها معاينة بالبصر، هكذا جاءت في القرآن وهي في معنى لغة. وأما إذا عدي بنفسه أو بغير آلة أو عدي بحرف فيه فمعناها التوقف والانتظار، معناها التوقف والإنتظار. ودل عليها قول الله تعالى فناظرة بما يرجع المرسل، بما يرجع المرسلون، وقول الله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى أي يعني التوقف والانتظار، بمعنى الانتظار. كما قال الشاعر أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك باليقين، وأنظرنا نخبرك باليقين. نعم، هذا يعني فيما يتعلق بالنظر إذا عدي بإلى، وإذا لم عدي بنفسه أو عدي بحرف في. كما نطق، قال المؤلف رحمه الله كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد. الرؤية أهل السنة كما قلت لكم متفقون والإجماع على ذلك، والنصوص في ذلك متواترة، وقد وقع الإجماع على ذلك، وخالف في ذلك المعتزلة فنفوا الرؤية. وأما غيرهم من المتكلمين فإنهم أثبتوا الرؤية من غير مقابلة، فقالوا نثبت الرؤية من غير جهة، وهذا قول وسط بين قول أهل السنة والمعتزلة، وهو قول مبتدع، فلا يجوز إحداث قول ثالث بين قولين سابقين أحداهما حق والآخر باطل. وهذه أيضا من قواعد الأصول، لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الحق إما أن يكون في قول واحد من في إحدى القولين، فلا يجوز التوسط بين الحق والباطل. واستدل المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، واستدلوا بآيات أخرى، لكن أشهر ما استدلوا بها هذه الآية. وأجاب عليهم أهل السنة والجماعة فقالوا إن المراد هنا أن المراد الإدراك هنا لا تدركه الأبصار، المراد إدراك إحاطة، والإدراك قدر زائد عن الرؤية، قدر زائد عن الرؤية بمعنى الإحاطة، هذا هو مقصود الآية. ودل عليها قول الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فهل هذه الآية نفت الرؤية من أصحاب موسى وأصحاب فرعون؟ الرؤية متوفرة، فأصحاب موسى يرون فرعون لكن قالوا إنا لمدركون، أي أنهم سيحيطون بنا، فهذا معنى الآية. لا تدرك الأبصار يعني تحيط به إحاطة، وليس معنى ذلك نفي الرؤية البصرية، الرؤية البصرية المعروفة. وقال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والسياق في الآية التي استدلوا بها لا ينفي الرؤية، قال رحمه الله لا تدخل في ذلك لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي لا ندخل في الكيفية، وهذه مسلمة عند أهل السنة والجماعة وقاعدة من قواعد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، ولا نتوهم كما توهم أهل الكلام، ولا متوهمين بأهوائنا يعني. فنقول مثلا أن من أثبت الصفات كان مشبها أو مجسما أو متحير إلى آخره ما يقولون، حشويا ونحو ذلك. قال فإنه من سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، أي أنهم يسلمون بنصوص الكتاب والسنة ولا يجعلون العقل حاكما على النصوص كما فعل أهل البدع في تقديمهم للعقل على نصوص الكتاب والسنة. وقال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أيننا نسلم كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحديث أيضا كثيرة، دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث هو عند البخاري كما تعلمون. والتسليم راحة للمؤمن وإذا جاء للمسلم أي شبهة أو كذا فإن عليه أن يدفع ذلك بالبيان وسؤال أهل العلم كما قال الشيخ رحمه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، عن خالص التوحيد. قال مرام يعني طلب العلم المحظور، طلب العلم المحظور عنه والمحجوب عنه. ولم يقنع أي أنه بكثرة الاعتراضات والتشغيب الذي يقع منه. وقال ولم يقنع بالتسليم حجب مرامه عن خالص التوحيد، يعني هذه النتيجة أنه يمنع، أنه منعه معرفة ما يعني الحق، لأن الاستسلام كما هو معلوم موجب للتوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال وصافي المعرفة وصحيح الإيمان متذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، وهذه نتيجة أيضا كحال المنافق موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ناحدا مكذبا. قال فقلب يعني المؤمن، قلب المؤمن يعني هذه نتيجة يعني أن الإنسان أن يعني الذي يخوض في مثل هذه الأمور يقال له مثل هذه النتيجة. وقال وصحيح المعرفة وصحيح الإيمان، نعم، فيتذبذب بين الكفر والتصديق والإقرار والإنكار موسوسا تائها، فهذا طبعا نتيجة الذي لا يسلم. ومما يجب أن يعرف الإنسان أن القلب هو محل هجوم الشيطان، فالشيطان يهجم القلب. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يذكر القلب، أفي قلوبهم مرض فالقلب مصدر أو محرك إلى إما إلى صلاح وإما إلى بطلان، والقلب بين حالتين كما ذكر الشيخ، وهو أيضا بين لمة أو هذه لمة كالخاطرة تقع في القلب، فكما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره أنه قال فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. قال فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله سبحانه وتعالى. ومن وجد الآخر أي يعني وجد الشر والأمر بالشر والفتنة فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا يعني الحديث يبين لك أن القلب هو محل تقلب للإنسان، فإما أن يكون في صلاح وإما أن يكون في شر وبطلان. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين. طبعا التأويل أيها الإخوة مسألة مهمة. التأويل ممكن أن نقسم ثلاثة أقسام: تأويل مبتدع، وهو تأويل أي صرف المعنى عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا تأويل مبتدع، فإن دل عليه السياق قبل وعليه فهو مردود. والمعنى الثاني وهو بمعنى التفسير، كما هو عند الشيخ وكما هو في تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري، والمعنى الثالث بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الكلام كما في قوله هل ينظرون إلا تأويله، يعني الحقيقة التي آل إليها الكلام. ولا يفهم من كلام الطحاوي أنه مفوض أو أنه يقصد لزوم التسليم، أي بمعنى أنه يقول بالتفويض أي تفويض المعنى، وإنما هذا الذي قال به تفويض المعنى هم أهل الكلام وصرف المعنى، فالمتكلمون يقولون إن ظاهر هذه النصوص كنصوص الرؤية وغيرها من النصوص يقولون أن ظاهرها يقتضي أن يفويض أي تفويض المعنى، وإما أن يقولوا بالتأويل بتأويل المعنى بصرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر، وقالوا أن هذا القولين لا اختلاف بينهم، أنه اختلاف ليس اختلاف تضاد وإنه اختلاف تنوع، كما فعل الجويني أبو المعالي الجويني، فعنده كتاب مثلا الشامل في أصول الدين يؤول حتى صفة العلو يؤولها، وثم إنه يعني في كتابه الأخير العقيدة النظامية فوض آل أمره في آخره التفويض، تفويض المعنى. والشيخ هنا والإمام الطحاوي الحق أنه على مذهب السلف، وأن المراد أن لا يرى أن الإمام الطحاوي لا يرى أن نصوص الصفات من المتشابه أبدا، وقصده هنا بترك التأويل الفاسد، بترك كأنه قال إن النصوص كأنه يقول إن نصوص الصفات واضحة، كأنه يقول إن نصوص الصفات واضحة لا تحتاج إلى تأويل. وأما ترك التأويل فيعني ترك التأويل الفاسد، ترك التأويل الفاسد. طيب هذا الكلام أنا من فين جبته؟ لأنه يجب أن تعلمون أن الطحوية هذه يشرحها المتكلمون ويشرحها السلف. وكيف عرفت ذلك؟ ما هو برهاني على أن مقصود الطحاوي على ما أراد السلف؟ الجواب على ذلك أننا نرجع إلى كلامه في كتبه الأخرى. فرجعنا إلى كتابه مشكل الآثار، فلو رجعنا إليه مشكل الآثار وهو يسير فيه على طريقة السلف، وأول دليل على أنه لا يقصد المعنى الذي يريده أهل الكلام أنه لم يجعل في كتابه هذا أن نصوص الصفات مشكلة. هذا أكبر دليل، لأنه لم يجعل نصوص الصفات من النصوص المشكلة، فهو إذن على طريقة ابن قتيبة مثلا في تأويل الحديث أو تأويل مختلف الحديث، وفي تأويل وفي كتابه الآخر في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فالسلف لا يجعلون نصوص الصفات من المشكل، بل هم يؤمنون بإثبات المعنى العام أو المعنى الكلي للصفة أو القدر المشترك، بل يثبتون ذلك ويعتقدون أن ذلك من مقتضى كمال الدين. يؤمنون بأن هذه النصوص جاءت للتدبر، هي معلومة المعنى كما جاء عن الإمام أنس بن مالك رحمه الله، وهذا من مقتضى التسليم بأن الدين كامل، وأن القرآن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتدبر. فكيف نتدبر القرآن ونصوص المتعلقة بتوحيد الله وأسمائه وصفاته مجهولة المعنى، لا تعرف مشكلة أو تقتضي التشبيه؟ فهذا لم يقله أي أحد من السلف. أما بخلاف، أنا أقول لما نرجع إلى طريقة السلف في كتبهم أو في تصنيفهم في المشكل الأحاديث ومشكل الآيات تختلف عن طريقة المتكلمين كأبي الحسن الطبري المتكلم في كتابه تأويل الآيات أو تأويل الآيات المشكلة، في كتابه تأويل الآيات المشكلة، أو كما مثلا ابن فورك في كتابه تأويل مشكل الحديث. فهم أساسا هم صنفوا المتكلمون، هذان المتكلمان صنفوا كتبهم أو كتابهما من أجل نصوص الصفات أساسا، فهو هذا هو سبب أو الهدف من تأليفهم إلى حل أو تأويل نصوص الصفات. فهم بنوا على ذلك في بداية تصنيفهم للكتاب. وأما الإمام الطحاوي وابن قتيبة فهم على طريقة السلف. إذن نستنتج أن الإمام الطحاوي أنه على طريقة السلف، والأمر الثاني أنه في كتاب مشكل في كتاب المشكل مشكل الآية مشكل الآثار عند الطحاوي أنه لم يتطرق إلى نصوص الصفات، إضافة إلى أنه ذكر أن في مشكل الآثار أنه يرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم. فإذا هو أيضا في كتبه الأخرى وفي كتابه هنا في الطحاوي أثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا هو ليس يقصد، نصل إلى النتيجة أنه لا يقصد التفويض الذي قال به أهل الكلام، أن المقصود إثبات ألفاظ مجردة وتفويض المعنى، تفويض المعنى وعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض المعنى ولا نثبت المعنى، وأن المعنى يقتضي التشبيه، أن إثبات الصفة إثبات المعنى العام أو المعنى الكلي للصفة يقتضي التشبيه، هكذا يقولون. فالنتيجة أن الإمام الطحاوي هو مخالف لطريقة المتكلمين، وهو من نؤكد أنه من الحنفية الكاملة، من الحنفية الكاملة، هكذا سماهم اللكنوي، هكذا سماهم اللكنوي أبو الحسنات في كتابه هذا الرفع والتكميل في الجرح، وأنا أحضرت حتى يعني تتضح لكم المثال، يتضح لكم المثال. قال، أنا أقرأ كلامه اللكنوي من كتابه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وهو كتاب من كتب الجرح والتعديل عند الأحناف. قال، اسمعوا ماذا يقول: الحنفية عبارة عن فرقة تقلد الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية وتسلك مسلكه في الأعمال الشرعية، سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفته، فإن وافقته يقال لها الحنفية الكاملة، أي وافقته في الأصول وفي الفروع. فإذا، وفي كتاب آخر وهناك غيره في كتاب آخر وغيره من العلماء ذكروا من جملة من ذكروا من وافق الإمام أبي حنيفة في وصاحبيه أبي يعقوب القاضي يوسف، يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وذكروا منهم الإمام أبي جعفر، الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، أنه وافقه في الفروع والأصول. هذه مسألة إذن أنبه عليها في هذا الموضع. نعم، تفضل. شيء الباقي ولم يتوقع النفي. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. فإن ربنا جل وعلا. نعم، نفي عنا النفي والتشبيه المذموم، والتشبيه المذموم هو أن تشبه الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، وإثبات المعنى الكلي أو المعنى العام أو القدر المشترك لا يقتضي التشبيه، لا يقتضي التشبيه، كما أن لله سبحانه وتعالى ذاتا وللمخلوق ذات، فنثبت لله الذات، وكما أن لله علما، إلا أن لله علما وللمخلوق علما، فإثباتنا فهذا يسمى القدر المشترك، أي إثبات المعنى العام للصفة قبل الإضافة والتخصيص، قبل الإضافة والتخصيص. فإذا أضيفت أو خصصت، فإذا أضيفت إلى الله اختصت بالمخلوق بالله، وإذا أضيفت للمخلوق اختصت بالمخلوق. فإذا قيل علم الله، علم الله أضيف إلى الله، فكان علما كاملا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه كمال المخلوق. وإذا قيل علم المخلوق كان علما قاصرا فيه عجز وفيه ضعف مختص بالمخلوق. وإثبات المعنى العام لمعنى المعنى العام، أي قبل الإضافة والتخصيص، معنى عام في الذهن، فهذا لا يقتضي تشبيها أبدا. ومثل وقص على ذلك في الصفات كلها، في الصفات كلها. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم، الجمل الثلاثة هنا مدلولها واحد، إثبات أنه الواحد الأحد، ونفي الشريك والمثيل، والواحد الذي لا نظير له. نعم. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نعم، هذه من العبارات المجملة، وهذه من العبارات التي انتقد فيها الإمام الطحاوي، وهذه يعني قد تأتي في بعض العبارات، فهي مجملة وفيها إيهام، فيها إجمال، وقصده لا شك قصده نفي التشبيه. ولكن من قال إن قصد الشيخ الإمام الطحاوي نفي العلو فهذا كذب، لأنه أثبت العلو كما سيأتي. والطحاوي هنا يعني لا شك أنه أخطأ في إراده رحمه الله هذه الألفاظ وهذه العبارات الموهمة، ويعني هذه العبارات يطبق عليها قاعدة الألفاظ المجملة، أي الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، والألفاظ المجملة يجب اجتنابها ابتداء، فإن وردت على مسمع الإنسان أو طالب العلم وجب عليه طلب التفصيل، وجب عليه طلب التفصيل. فإن كان فمثلا تعالى عن الحدود، فلفظ الحدود أو الحد لفظ مجمل، فنريد به نفي إحاطة المخلوق به، فهذا حق كما قال تعالى لا تدرك الأبصار كما سبق معنا، وإن أريد به نفي الكيفية فهذا أيضا حق. أما إن أريد به مثلا نفي العلو فهذا باطل، فهذا باطل قال نعم. وأما قوله والغايات، أما قوله والغايات، الغايات يراد بها النهاية، فهذا أيضا لفظ مجمل. فإن أريد به أن الله ليس له غاية أو ليس له حكمة من فعله فهذا باطل. وإن أريد به نفي أن يعني به نفي أنه في السماء وفوق العرش فهذا أيضا باطل، وكما وهذا لا يقصده لا شك الإمام الطحاوي رحمه الله. قال والأركان والأعضاء هذه أيضا ألفاظ مجملة، أو انقسام أو نحو ذلك من هذه الألفاظ التي تكون من هذه المعاني، فهذا حق الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لكن التعبير هنا مجمل قد يفهم منه نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى كلفظ اليد والوجه والرجل ونحو ذلك، فهذا هذا طبعا هذا إذا كان على هذا المعنى فهذا باطل. وأبو حنيفة وأصحابه كانوا يثبتون أبي حنيفة أنه أثبت قال وله يد ووجه ونفس كما جاء في الفقه الأكبر من كلام الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب لا تحويه الجهات الست كسائر المفعول هذه أيضا كلها من الألفاظ المبتدأ المجملة، هذه من الألفاظ المجملة، فأيضا تدخل أيضا في معنى لفظ نفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى، ونفي أيضا لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد به أنه سبحانه وتعالى تحيط به السماوات فهذا لفظ، أو يحيط به مخلوق فهذا لفظ باطل، معنى باطل لا يقول به أحد. وإن كان أنه في جهة دنو أو سفل فهذا أيضا معنى باطل. أما إن كان المقصود منه أنه فوق عرشه وفوق السماء وعرشه فوق الماء فهذا هو المعنى الحق الذي أجمع عليه الخلائق، أجمع عليه السلف، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد أثبت العلماء أكثر من 1000 دلالة متنوعة على إثبات صفة العلوم مستنتجة من الأدلة المتنوعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فمن الألفاظ المجملة التي يجب أن تعرفها، نعم، التي يعني انتقد فيها الإمام الطحاوي رحمه الله. كم باقي من الوقت؟ باقي 10 دقائق فقط. الإيمان بالإسراء والمعراج وراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث ما شاء الله تعالى من العلا. نعم، المعراج على وزن مفعال، وهو مشتق من العروج، وهي آلة الصعود أو آلة العروج أو آلة أو السلم كما يقال، ولا تعرف كيفيتها، وهي من الأمور الغيبية التي لا بد أن نؤمن بها، نؤمن أنها آلة للصعود والخروج، لكن الكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها. وأهل السنة يثبتون الإسراء بالإجماع وبالأدلة المتواترة، وإعراج معراج النبي وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه وهذا هو قول معظم السلف كما قال القاضي عياض، وهو قول أكثر الصحابة، هو قول عمر وأبي هريرة وأنس وجابر وحذيفة وخلق وجماعة من أو خلق كثير من التابعين رحمه الله، وهذا هو القول الصواب. وأما والإسراء هو السير ليلا، الإسراء والسير ليلا، وهو مصدر أسرى، وكلاهما كما هو معلوم من الأمور الغيبية، وقد ذكرها الإمام الطحاوي هنا لأنه مما يجب الإيمان به، وقد حكم على من لم يؤمن بالإسراء والمعراج، العلماء حكموا عليه بالكفر، لأنه قد ثبت بالتواتر وقد ثبت بالقرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. فهذا حكم من أنكر الإسراء والمعراج لأنه من الأمور الغيبية والثابتة بالتواتر والإجماع. وأما موعد متى وقع الإسراء فقد اختلف أهل العلم العلماء في ذلك، فقيل إنه قد وقع قبل الهجرة بإحدى عشر شهرا، وقيل أنه وقع قبله بعشرة أشهر، وقيل قبل الهجرة بثمانية أشهر، والله أعلم. وهو وأما بالنسبة للإسراء والمعراج نعود إليه في أقوال العلماء، فقول قلت لكم قول معظم السلف وأكثر الصحابة هو أنه بروحه وجسده، وهناك قول آخر بأنه عرج وسري بروحه، وهذا قد روي عن معاوية وعن عائشة رضي الله عنهما، وأيضا قيل أنه كان مناما، وهذا أيضا أحد الأقوال، وقيل أن الإسراء والمعراج كان مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل إنه ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، ولكن هذه كلها أقوال ضعيفة. وقول الصواب الذي ذكرت لكم هو قول معظم السلف أنه كان بروحه وجسده رحمه الله. والمعراج يعني في أحاديث الإسراء والمعراج هي في الصحيحين من حديث أنس ومن غيره بروايات كثيرة. نعم. وأنبه يعني أن هناك رواية نعم أكمل وأكرمه الله بما شاء وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم. ما كذب الفؤاد ما عندك ما كذب الفؤاد ما فيه عندك ما كذب الفؤاد يا شيخ عندك في الحاشية عندي النسخة ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. طيب أنا نبه هناك رواية شريك بن عبد الله، هذه رواية شريك عن أنس، أنس يروي عنه أربعة: قتيبة، قتادة، والزهري محمد بن شهاب، وثابت البناني، وهؤلاء الثلاثة ثقات، وكذلك شريك بن عبد الله ثقة، ولكنه خالف ثلاثة ثقات، فروايته إيش تسمى؟ رواية شاذة. فلا، وهذه الرواية رواية شريك بن عبد الله قد وقع فيها يعني قد وقع فيها أوهام، ومن هذه الأوهام أنه يعني فيما يتعلق بالمعراج في مسألة مروره بالأنبياء، فقد جعل إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة، وأيضا في مسألة المنام أنها كان أنه يعني أنا يعني استدل أوهم يعني حتى من قال بأنها رؤية منامية استدلوا برواية شريك. فاستيقظ من منامه ثم استيقظت، قال في وجاء في لفظ رواية شريك ثم استيقظت. ويعني هذه من الأوهام التي وقعت في رواية شريك بن عبد الله، وهي قد فلا تقبل في هذه. الصحيح والصواب أنها كانت بروحه وجسده، كما دلت عليها الرواية الأخرى عن التي بين زهري وثابت، فهي واضحة في هذه المسألة. أيضا أما ما جاء في والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أيضا شق في صدره، وشق الصدر جاء للنبي مرتين، مرة وهو في طفولته وفي صغره، وهذه هذه غسل فيه قلبه من الآثاء من حظ الشيطان. وأما في الإسراء فشق صدره ومرئ حكمة، فشق الصدر كان مرتين، مرة أخرج فيه منه حظ الشيطان، ومرة أخرى ملئ حكمة في، وهذا كما هو في الإسراء والمعراج. نعم. طيب، فصلى الله عليه وسلم وصلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى كما تعلمون، وهذا كما هو قول أبو العالية كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه. نعم. لعلنا هنا نقف ونكون انتهينا من الكلام عن الرؤية وعن المعراج، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم في الكلام عن الحوض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الدرس القادم إن شاء الله نلقاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم.